قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن الأعمال هي السبب الموصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن من عمل صالحا وتلمس الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وألظ به فالرحمة في حقه أرجى وهو بها أولى. ثم قال المصنف والحديث إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، لأن هذا الأمر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وهذا العظيم لا يتهيأ إلا بتدبير، وهذا التدبير يكون يسيرا على من يسره الله عز وجل عليه، ولذلك قال وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل. فإذا يسر الله عز وجل عليه هذه الأفعال العظيمة كانت عليه وسهلت وصارت عادة ملازمة له. ثم قال المصنف ولما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير، فهذا إشارة إلى النوافل بعد الفرائض التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم. وأبواب الخير في هذه الأمة بعد الفرائض كثيرة وفيرة، ومن لطائف تراجم رياض الصالحين ما عقده النووي رحمه الله تعالى بقوله باب كثرة أبواب الخير، فأبواب الخير في هذه الأمة كثيرة وفيرة. ثم قال المصنف وفيه دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض، لأنه جعله ذروة السلام في قوله وذروة سلامه الجهاد، أي أعلى سلامه وأرفعه هو الجهاد بعد ذكر فريضة عظيمة هي عموده وهي الصلاة. وهذا أحد أقوال أهل العلم في أفضل النوافل بعد الفرائض، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن العلم هو أفضل النوافل بعد الفرائض، وهو القول الذي تدل عليه الأدلة كما بسطه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ومن أكثر الأعمال التي جاء الفضل فيها في الأحاديث النبوية الصلاة والجهاد والعلم، وكل واحد من هذه الثلاثة مما قيل إنه أفضل النفل بعد الفرائض. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة التطوع هي أفضل النوافل بعد الفرائض، وذهب قول إلى أن الجهاد هو أفضل النوافل بعد الفرائض، وذهب قوم إلى أن العلم هو أفضل النوافل بعد الفرائض، والقول الثالث هو الأسعد بالدليل. ثم قال المصنف وأن كف اللسان إلا عن الخير هو أصل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بجماعه وما يرجع إليه ويجر عليه، ثم أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، فيدل على أن كف اللسان عما لا خير فيه هو أصل الخير. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثين يذكر فيهما خطر اللسان، فأورد حديث أبي هريرة أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وفيه الخبر بأن من أكثر الأسباب الموصلة إلى النار الأجوفان الفم والفرج، وإنما سمي أجوفان لأنهما داخلان مضمومان، فاللسان بين اللحيين والفرج بين الرجلين، فسمي أجوفين لدخولهما عن الوصف المتقدم، وهو المذكور في الحديث الثاني، وهو حديث سهل بن سعد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن ما بين لحيه وما بين رجليه، أي من يحفظ ما ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أي أتكفل له بالجنة. وما بين اللحيين هو اللسان، وما بين الرجلين هو الفرج. وهذا يدل على خطورة اللسان وجلالة أمره، وأنه من أعظم الأسباب التي يدخل الإنسان بها الجنة أو النار. فإن الذي يستعمل لسانه في بيان الخير والدلالة عليه وإرشاد الناس وهداية الخلق يكون ذلك من أعظم الأعمال. والذي يستعمله بما حرمه الله من الغيبة والنميمة والإفساد وإشاعة الفحشاء يكون من أعظم أسباب الشر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل كبير في أصول الدين وفروعه، وأخرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في طليعة بيان معاني الحديث 30 أن هذا الحديث أصل كبير في أصول الدين وفروعه، مشيرا بذلك إلى علو رتبته ورفعة شأوه. وإنما بلغ هذا الحديث المبلغ المذكور لأنه تضمن تقسيم أحكام الدين إلى 4 أقسام: القسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والقسم الثاني الحدود، والمراد بها هنا ما أذن الله عز وجل به، والواجب فيها عدم تعديها أي تجاوزها، والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها أي هتك حرمتها بالوقوع فيها، والقسم الرابع المسكوت عنه مما لم يأتي فيه حرمة ولا تحليل خاص. والواجب فيه عدم البحث عنه. والمعنى بعدم البحث عنه أي حال نزول الشرائع وبيان الأحكام لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. وأما بعد اكتمال الشرائع فإن البحث عن الأحكام بالسؤال عنها تفقها أمر مأمور به، وأما السؤال عنها تعنتا وطلبا لضرب بعضها ببعض وابتغاء اضطرابها فهذا محرم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا شاهدا لحديث الباب عزاه إلى البزار والحاكم من حديث أبي الدرداء، وهو يصدق معنى هذا الحديث. وقد ذهب البزار وابن القيم والسيوطي إلى تقويته، فذكر البزار أن إسناده صالح فتبعه ابن القيم وحسنه السيوطي. وفي ذلك نظر، فإن رجاء بن حيوة راويه عن أبي الدرداء لم يسمع منه، وتقدم أن أحاديث الشاميين يغلب عليها الانقطاع، ومن جملتها هذا الحديث عن أبي الدرداء أحد الصحابة الشاميين. وقوله في الحديث الأول وسكت عن أشياء فيه إثبات سكوت الله عز وجل، وهو في معنى الحديث الثاني وما سكت عنه فهو عفو. والأحاديث الواردة فيه فيها ضعف، لكن صح عن ابن عباس موقوفا عند أبي داود بسند حسن. ونقل ابن تيمية الإجماع على إثبات صفة السكوت لله عز وجل، إلا أن السكوت المثبت لله عز وجل المراد به عدم بيان الحكم وإظهاره، وليس المراد به الانقطاع عن الكلام، فإن السكوت يطلق على معنيين: أحدهما عدم بيان الحكم وإظهاره، والثاني الانقطاع عن الكلام، والأول هو الثابت لله وصفا دون الثاني. ومن صفات الله عز وجل ما يكون من أصل معناه شيء ثابت لله عز وجل، ومنه شيء منفي عنه، ومن ذلك صفة النسيان المذكورة مشارا إليها بالنفي في الحديث الأول بقوله غير نسيان، وفي الحديث الثاني فإن الله لم يكن لينسى ثم تلا وما كان ربك نسيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم في آيات أخرى، فهذا يدل على أن النسيان يطلق على معنيين: أحدهما يكون وصفا لله، والآخر ممتنع عليه. فإن النسيان يقع على معنيين: الأول هو الذهول عن المعلوم، والثاني هو الترك عن علم وعمد. والثابت منهما وصفا لله سبحانه وتعالى هو المعنى الثاني، وبذلك يحصل الجمع بين الآيات، فإن الله قول الله عز وجل ما كان ربك نسيا يوهم أو يتوهم في ظاهره عند قوم أن النسيان منفي، مع قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، فيجعلون الأصل الكلي هو نفي النسيان عن الله، ويتركون الآية الأخرى التي فيها إثباته، والجمع بينهما يدفع الاضطراب المتوهم. وكذلك فيما جاء في السكوت المذكور في الأحاديث والآثار وانعقد عليه الإجماع. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. هذه الجملة إنشاء يتضمن الأمر بذلك، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا أمر لهم بأن يكونوا إخوانا فيه، فهي جملة تشتمل على معنى جديد من الأمر بذلك. والحديث صالح لهذا وهذا، فإن ترك ما سبق يؤول إلى كون المؤمنين إخوانا متحابين في الله، كما أنهم مأمورون بأن يكونوا عبادا لله متآخين فيه. نعم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في الدنيا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله يسرع به نسبه هذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن السعي في طلب العلم سبب لدخول الجنة، وفيه فضل الجلوس في المساجد وتلاوة القرآن ومدارسته بطمأنينة ووقار. وعن أنس أنه قال: كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله تعالى. وفيه أن الجزاء على الأعمال لا على الإنساب. قال بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسي، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني هذا الحديث في الإشارة إلى رتبته وفضله، فذكر أن هذا الحديث حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، ثم ذكر مما تضمنه من المعاني أن فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إسرارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء حوائجهم بقوله: من نفس عن مؤمن كربة، وبقوله: ومن يسر على معسر. فإن هذه تندرج في ضمن حوائج المسلمين. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن عمل عملا وقع جزاؤه مناسبا له، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فوقع الجزاء مناسبا للعمل الذي عمله العامل فاستحق عليه الجزاء المذكور. وتخلف في الجملة الأولى ذكر التنفيس في كرب الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجملتين الأخيرتين: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وستره الله في الدنيا والآخرة. وقال في الأولى: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يذكر شيئا من كرب الدنيا، وإنما وقع كذلك تعظيما لثوابه، فإن كرب الدنيا لا تعد شيئا عند كرب يوم القيامة، فأخر الثواب إلى يوم القيامة تعظيما له. فتنفيس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يساوي تنفيس كل كرب الدنيا التي تكون على العبد في الدنيا.